طيب السؤال الثاني، هل يمكن أن نأخذ سند آخر شرعي غير كتاب الله؟ نعم، للتقوى سندها وقوتها من سنة رسولنا ومعلم البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. في قاعدة أساسية في رؤية المنهج تقول: من قاد نفسه فقد قاد العالم. وقيادة النفس الصحيحة تحتاج إلى صمام أمان يسمى بتقوى الله. ما معنى كلمة تقوى الله؟ تقوى الله يعني مراقبة الله في السر والعلن، أو بمعنى آخر كما نعلم الأطفال: إن الله فوق يرعاني. صمام الأمان هذا المسمى بتقوى الله عمل يغربل الذات. لماذا يغربلها؟ يغربلها ليطرد كل العوائق ويبقي الأصول وقواعد العمران في هذه الذات، فيسهل على القائد أن يوجه طاقاته ويستثمرها الاستثمار الأمثل، فيحسن قيادتها لخلوصها من العوائق والشوائب، فيقود بعد ذلك العالم من ذاته الصالحة. إذن نقطة أساسية، إذا الإنسان ما عنده جهاز داخله أو صمام أمان يغربل هذه الذات فيطرد العوائق، ما في شك هذا القائد لا يستطيع أن يقود ذاته، لأن الذات مليئة بالعوائق والشوائب، فلن يستطيع أن يقودها، وبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه لن يستطيع أن يقود دوائره وعائلته والعالم أجمع. نايف، الصمام الداخلي هذا الذي يتواجد عند الإنسان على ماذا يرتكز حتى يكون صماما ذا أمان وذي انطلاقة سليمة؟ على ما قال الله ورسوله، قوانين الدين الحق. صمام الأمان يرتكز على النظام الإسلامي بشموليته بما جاء في الكتاب والسنة، فيقول ويعلمنا معلم البشرية عليه أفضل الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق. إذن مطلوب مني أني أتقي الله حيثما كنت، في أي مكان، في أي حال، في أي ظرف، لابد أن يكون جهاز الأمان يعمل عندي. وأيضا نبهنا عليه الصلاة والسلام أن نتبع السيئة بالحسنة لكي تمحوها، إذن هذا أيضا نوع من المساحات النفسية لإزالة العوائق. وخالق الناس بخلق حسن، والخلق الحسن هو الأصل، دليل على وجود الإيمانيات الأخلاق الحسنة، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله بمفاهيم منبثقة من الكتاب والسنة: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. إذا استطاع الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويطرد كل الشوائب اللي داخله ويتبع الكتاب والسنة فقد ملك جماع الخير. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة فقال: يا أبا الوليد اتقي الله. وأيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأيضا عن أبي إمامة صدى بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. إذن مطلوب مني إني أتقي الرب كخطوة أولى بعد التوحيد. إذن من لم يتقي الله بعد أن يوحد الرب جل وعلا معناه حالة في حال الإنسان الغير متزن. ومن كان غير متزن في ذاته بمعنى في عقله وفي قلبه وجوارحه، هذا إنسان لا يستطيع أن يفعل خير لذاته. هنا النقطة الأساسية، أن كثير من الناس يقول الأجر بعيد والجنة بعيدة، أريد الآن. إذا أردت الآن الدنيا الحسنة عليك أن تتقي الله. رب جل وعلا يقول في كتابه العظيم الدعاء العظيم: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والإنسان عجول، وكان الإنسان عجولة. إذن الدين هذا أول ما يعطيني الفوائد الطيبة المادية في الدنيا قبل الآخرة. الإنسان عندما يتقي الرب جل وعلا ويخالق الناس بأخلاق حسنة كل الناس تحبه، وإذا كان محبوب من الناس يستطيع أن يقوم بإعداد علاقات سوية معهم، إذا قام بعلاقات سوية معهم يستطيع أن يكون أقدر على الإنتاج. هل يمكن الإنسان أن يعمل وينتج مع الدوائر اللي تحيط به كلهم أعداء له؟ استحالة. وكيف لي أن أحصل على حب الناس بعد حب الرب جل وعلا؟ استحالة أن أحصل على حب الناس إلا ما لم أحصل على حب الرب جل وعلا، يحب التقي. فإذا الإنسان كان تقي أحبه الله وأحبه الناس، وبالتالي الإنسان التقي أول ما يحصل الفوائد المادية في دنيا، في إن هو علاقته مع ربه تكون طيبة، علاقته مع نفسه تكون طيبة، علاقته مع الناس طيبين، علاقته مع الدنيا متزنة. إذن هذا الإنسان التقي ما في شك أول ما يحصد علاقة طيبة مع الإنسان الآخر، ومن حصل على علاقة طيبة مع الإنسان الآخر فقد فاز بهذه الدنيا بأنه استطاع خلص أن يخطو الخطوة الأولى للإنتاج، لأن الإنسان صعب جدا أن يقوم بالعمل الإنتاج بمفرده، ما يستطيع الإنسان أن يعمر الدنيا بمفرده، عليه أن يعمل من خلال فريق عمل. الفريق العمل هذا يحتاج إلى علاقات إنسانية. نلاحظ إحنا الآن كل المعطيات موجودة لكن الإنسان لا ينجز ولا يعمل، لأن العلاقات متقطعة مع نفسه أصلا ومتقطعة مع الإنسان الآخر، فكيف له أن ينجز مع كل الخير والمعطيات الموجودة؟ الإنسان الذي لا يستطيع أن يقود ذاته هو إنسان لم يستطع أن يعد علاقة طيبة مع نفسه. وتقوى الله مهمتها أنها تطرد لكل الشوائب. إذا الإنسان هذا علاقاته متقطعة مع نفسه لسبب معين، ما عنده صمام أمان ولا عنده تقوى، فاختلط عنده الطيب بالغير طيب، فالعوائق موجودة والشوائب موجودة والشيء الطيب موجود، فهو اختلط عليه الأمر ولم تتضح عنده الرؤية، وبالتالي هذا إنسان لا يستطيع أن يقوم بعلاقة طيبة مع نفسه. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يقود هذه الذات القيادة السليمة. ومن لم يستطع أن يقود نفسه لن يستطيع أن يقود العالم، لأنه أصلا علاقاته متقطعة مع ذاته لعدم وجود صمام الأمان. تقوى الله لماذا؟ لأن الشوائب والعوائق والعطب موجود في ذاته. ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. في أحلى من الإنسان يدعو هذا الدعاء للرب جل وعلا ويطلب من رب العباد أن يرزقنا الجهاز أو الصمام الأماني الممثل بتقوى الله. الإنسان اللي يحصل على تقوى الله بمعنى كل نفس يتنفسه، كل فكرة تأتي، كل هاجس، كل خاطر، كل تصرف يكون الله رقيب عليه، هذا يخاف عليه الإنسان؟ استحالة. إنسان ما يتحرك ولا يتنفس ولا يتخطى ولا يقوم بأي شيء إلا ويسأل الرقيب ممكن أعمل هالشيء ولا لا، فالجهاز الأمان يقول له أعمل أو لا تعمل، خلاص هذا ما يخاف عليه أبدا. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذن هنا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا توجيهات اقتصادية بأن الإنسان ما يضيع جهوده النفسية والمادية والزمنية مع ناس ما منهم فايدة. يعني لا تصاحب إلا مؤمنا، الصحبة بمعنى أنت لا تختار ذلك الصاحب إلا إذا كان مؤمنا، ضع جهدك النفسي والمادي وزمنك في إنسان مؤمن بحيث أن هذا يثمر لك في الدنيا والآخرة. وأيضا لا يأكل طعامك إلا تقي، لأن الطعام هذا إذا اجتمعوا الأتقياء عليه رح يكون في خير للجميع. وإذا تعرضنا للتقوى في الأثر: ودع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله فإن المتقي ليست عليه وحشة. إذا أعطاه نصيحة رائعة، ما قال له انتبه أمن على حياتك، أخاف سارق يسرقك في الطريق إلى آخره، أمن على سيارتك، أعطاه جهاز أمان، قال له عليك بتقوى الله، لو أنت اتقيت ربك في المسير فإن المتقي ليست عليه وحشة. فشوفوا كيف هؤلاء الناس يستمدون تأميناتهم النفسية. وقال زيد بن أسلم: كان يقال من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. ليش يحبون الناس؟ لأن الله يحبه، إذا الله حب إنسان حبب خلق فيه. وقال الثوري لابن أبي ذئب: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. إذن هذه أقصر الطريق للنجاح، هذه النصيحة أقصر الطريق للإنتاج الأمثل بأقصر الجهود. إن الإنسان عندما يتقي الرب جل وعلا رب العالمين يكفيه الناس، لكن لو الإنسان راح للطريق الخطأ وأنا حاول أن يتقي الناس فالناس ما ممكن تغني ذلك الإنسان من الله شيئا. رب العالمين يقول في كتابه العظيم: لقد خلقنا الإنسان في كبد ليبلوكم أيكم أحسن عمله. إذن هذه الدنيا ابتلاء، والشاطر اللي جاوب أفضل. يعني الامتحان في كم من الأسئلة، مدام من الامتحان الدنيوي عبارة عن أسئلة من الولادة إلى الممات، ويجاوب الإنسان أسئلة، فكل ما الإنسان استطاع أن يجاوب أفضل كل ما كانت العلامة أحسن. طيب الإنسان لو في أحد الأسئلة وقع فيها أو مثلا نوع من الابتلاءات الصعبة عليه، لو استطاع أن يثبت وجاوب الإجابة هذه، قد تكون السؤال الذي قبله رب العالمين أعطاه مال، هذا نوع من الأسئلة، البلاء في الخير والشر، استطاع أن يجاوب حمد وشكر. السؤال اللي بعده كان والله فقد منصب، فقد شيء، فقد عزيز، فقد مال، هذا سؤال آخر، لو صمد هذه إجابة. فالأسئلة مو دائما على نفس النمط، تكون في الخير وتكون في الشر، فاثنينهم أسئلة. وعلى الشاطر تابع الدين الحق أن يستطيع أن يجاوب على النوعين من الأسئلة. وهذا قيمة الإنسان التابع للدين الحق، إن أمره كله له خير في السراء وفي الضراء، يستطيع أن يجاوب في السراء، يستطيع أن يجاوب في الضراء، لأن الحالين حال أسئلة وإجابة. لكن الإنسان مشكلته أنه لما يكون السؤال في الخير ينسى ويريح، لما يأتي السؤال في الشر يعني يقول إيش معنى أنا أو إيش المشكلة أو أنا اتقيت. تقوى في الحالين، لكن هنا السؤال هذا سؤال سراء والسؤال الثاني سؤال ضراء، فهي أسئلة والإنسان يجاوب عليه. مو من اختصاص الإنسان أن يسأل لماذا الأسئلة التي في امتحاني الخاص هي من هالنوع من الأسئلة، لا يجوز. فإن سأل خرج من مجال التقوى، كيف له أن يعترض عن رب جل وعلا؟ إذا سأل لماذا أنا بالذات أمتحن في هذا الموضوع مو غيري، قد اعترض والعياذ بالله، وهذا الإنسان المعترض مطرود من رحمة الرب جل وعلا، اعترض على حكم الله أعوذ بالله، هذا كلام غير سليم. إذن الإنسان متى وعى أن هذه دنيا وهذه أسئلة وإجابات علي أن أجاوب في الحالتين، وفي الحالتين أحتاج إلى التقوى. إذن هي تقوى وهي أسئلة وأجوبة، أجاوب في السراء وأجاوب في الضراء، على أن يكون جهاز الأمان التقوى جاهز للعمل في كل لحظة. وقال سليمان بن داود: أوتيت ما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. إذن لاحظ أن الموضوع توازن، تقوى في السر والعلن، عدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. إذن المسلم إنسان متوازن، ما في أحد في الدنيا يستطيع أن يقهر الإنسان المتوازن لأنه متزن. كيف الإنسان متزن أن يغلب؟ من الإنسان الذي يغلب ويقهر إذا كان هناك عطب وعدم اتزان في عقله وفي قلبه وفي جوارحه؟ وبالتالي النتيجة المنطقية أن يكون مسار على الطريق غير متزن. يقول لنا سليمان بن داود عليه السلام: والعدل في الغضب والرضا، أنت تعدل سواء أنت كنت غضبان أو راضي، في توازن. والعدل في الغضب والرضا، أنت كان حالتك غضب أو حالتك رضا، في الرضا أسهل العدل، إنما التوازن المسلم يكون أنه يملك العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. مو بس أنت وأنت فقير، القصد أيضا القصد وأنت غني. إذن الموضوع أن هذا الإنسان إنسان قائد. لو نشوف من كلام سليمان بن داود عليه السلام أن الإنسان تابع دين الحق إنسان متزن قوي، يستطيع دائما أن يصير على الصراط بغض النظر عن الحالة اللي هو فيها، سواء كان سر أو علانية، غضب رضا، فقر غنى، حالته حالة واحدة. وفي الزهد أثر إلهي يقال فيه: ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجبه، وإن استغفرني لم أغفر له. وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه، فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له. ويقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعليقا عن الحديث الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أحد الرجال عن أكثر ما يدخل الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. الحديث هذا رائع. أكثر ما يدخل الجنة إن الإنسان يكون تقي مع الله عز وجل، ويكون يملك حسن الخلق مع الإنسان. لو إحنا تخيلنا الموضوع تقوى الله وحسن الخلق في عقلنا، راح نشوف علاقة رأسية مع الله عز وجل بين الله والعبد عن طريق تقوى الله، وعلاقة أفقية بين العبد والعبد عن طريق حسن الخلق. فيقول لنا ابن القيم الجوزية رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وربه، هي العلاقة الرأسية، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، هي العلاقة الأفقية. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. أعتقد الحديث الشريف حديث ملك عليه الصلاة والسلام جامع الكلم في الجملة البسيطة: أكثر ما يدخل الجنة، لما سئل عن ذلك قال: تقوى الله وحسن الخلق. إذن تقوى الله شي يعطيني مع من؟ مع الله. النتيجة يحبه الله. حسن الخلق مع من؟ مع العبد. شي يحصل النتيجة؟ تواصل ويحبه الناس. والإنسان الذي يحصل على تقوى الله وحسن الخلق ليس فقط جنة الآخرة وأيضا جنة الدنيا. من ملك تقوى الله في الدنيا وحسن الخلق ملك الدنيا الجميلة أولا، ثم بعد ذلك الآخرة الأطيب بإذن الله الواحد الأحد. وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. الإنسان كل ما كان عنده جهاز الأمان التقوى يشتغل أكثر، لاقي أنه يحرص على أنه يتورع بأنه يترك جزء من الحلال مخافة أن يطب أو يحول حول حمى والعياذ بالله الحرام. لأن سبحان الله الإنسان الذي يذوق الحلال ويذوق الطاعة ويذوق رحمة الله ورضاه ومحبته في الدنيا يريد أن يستزيد، لأن طعم الطاعة ولذتها ما يشعرها إلا الطائعين المطيعين للرب جل وعلا. مهما الإنسان كتب مؤلفات في الطاعة ومتعة المطيع للرب جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ما ممكن الإنسان يحصل لها إلا إذا استطعمها واستلذ بالطاعة. نأخذ مثال، لو أحد الطباخين الماهرين يمتلك أفضل وجبة في العالم، والكل يعرف أن الوجبة اللي يطبخها هذا الطباخ أفضل وجبة في العالم، لو كتبت مؤلفات بأحسن الكتاب في العالم عن طعم هذه الوجبة، هل يمكن لنا أن نستشعرها إلا إذا ذقناها؟ طبعا لازم نذوق. وكذلك الطاعة، مهما تكلم الإنسان عن لذة الطاعة ونتائجها الذي يحصل عليها الإنسان في الدنيا العاجلة أولا ثم يرجو الحصول عليها في الآخرة الأطيب بإذن الله تعالى، لن نستطيع أن نصف هذه الطاعة ولذتها ما لم يستشعرها الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الطائعين له ولسنة رسوله. وإذا سأل ابن سيرين عن الرؤية، طبعا ينزعج الإنسان لما يستيقظ من النوم ويرى رؤية، قد تكون بشارة خير وقد يخاف منها. دائما الرؤى تزعج الإنسان أو لها تأثير على الإنسان سواء بالسلب أو بالإيجاب. فكان لما الواحد فيهم يسأل ابن سيرين يقول له كلمة جميلة، يقول له اتق الله عز وجل في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام. نحن قوم لا نأخذ شرعنا من الرؤى، إنما الرؤى إذا كانت خيرا نستبشر بها، وإن كانت سلبية نبترها تماما. دين حق، تفاءل لا تتشائم، شفت رؤية طيبة من الله، رؤية غير طيبة من الشيطان. كل دين بكل حيثياته يحث الإنسان على الإيجاب، على التفاؤل، على المضي مهما كانت الظروف. فابن سيرين من لطافته كانت الناس تأتي إليه بدل ما يقولهم أنا أفهم منكم وأنا أعلمكم إلى آخره، قال اترك عنك الرؤى هذه، إذا أنت عندك تقوى الله ما راح يضرك اللي تشوفه في المنام. تقوى الله وين؟ في اليقظة، والرؤى في المنام. فالإنسان ماذا يضر الإنسان؟ هل الرؤى في المنام ولا العمل وهو في حالة اليقظة؟ إذن فسبحان الله أشر على الطريق الصحيح ابن سيرين، فقال اتق الله عز وجل في اليقظة وإنت مستيقظ ولا يضرك ما رأيت في المنام. أعتقد مفهوم رائع من ابن سيرين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تقوى الله في اليقظة وفي كل نفس نتنفسه، والمستمعين خاصة وأمة الإسلام عامة. يقول حسن البصري رحمه الله: ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر أعلى طاعة أو على معصية. كلام جميل. إذن هي رقابة دقيقة سيطر بها على سلبياته فانطلقت النفس في إيجابياتها العملاقة. أكيد هذه النفس عملاقة في إيجابياتها لأن ما عندها سلبيات تعيقها من أنها تتقدم. ويقول عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وعن محمد بن يوسف الفريابي قال: قلت لسفيان الثوري: أرى الناس يقولون سفيان الثوري وأنت تنام الليل. فقال لي: اسكت، ملاك هذا الأمر التقوى. ملاك الأمر يعني جماعة الأمر كلها في التقوى. قال رجل ليونس بن عبيد: أوصني. فقال: أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن عندما طلب منا ذلك الرجل من يونس بن عبيد أن يوصيه، قال له: أوصيك بأن تكون مع الله، أو أحرص على الفوز بمعية الله عز وجل، وأراه التقنية للوصول إلى هذه المعية بأن يكون تقي وبأن يكون محسن. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وعن ميمون بن مهران قال: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. الإنسان في شركته النفسية لازم يكون عنده قسم المحاسبة قوي جدا. في أي شركة عادية اللي يضبط لك قراراتك والمحاسب عندك في الشركة يقول لك انتبه مصاريفك زادت أو أنت صرفت في الجزئية هذه أكثر من الخطة الموضوع لها، في عندك محاسب يرشدك في اتخاذ القرار. تصور شركة من غير محاسب تخرب أكيد. إذا المحاسب هو صمام الأمان في الموضوع، أو يعطيك اتجاهات انتبه خطر أو الطريق أمان امضي، وبالتالي يعطيك الخطوط الرئيسية اللي على أساسها أنت تأخذ قرارك. نفس الشيء في الذات الإنسانية، الذات الإنسانية نحتاج إلى محاسب يحاسبها لهذا الإنسان قبل أن ينفق استثماراته الذهنية والمادية والنفسية والزمنية لقيام بعمل ما. أنت عندما تقوم بعمل ما أنت تنفق من مالك، من جهدك، من نفسك، من ذهنك، من وقتك لكي تقوم بذلك العمل. الصدقة تحتاج إلى ماذا؟ إلى جهد ذهني وجهد نفسي، لأن الإنفاق أيضا عبارة عن ضغط على النفس الشحيحة، وتحتاج إلى أنك أنت تقتطع من وقتك لكي تقضيه في عمل طاعة، أنك أنت تذهب وتوصل هذه الصدقة. كم من الاستثمارات الموجودة في عمل هذه الطاعة؟ فإذا أنت هذه الطاعة تقوم بكل هذه الإنفاقات وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فإذا هذا خسارة لشركتك، لأن الرب ما تقبل منك، لأن الميكانيكية عندك غير صحيحة. المحاسب عندك ما قال لك انتبه، لو كانت لله أمضيها وإن كانت لغير الله لا تمضيها. فإذا محاسبة النفس هنا مهمة جدا في توجيه استثماراتي هنا. ولذلك السلف الصالح منهم ميمون بن مهران قال: لا يكون الرجل تقيا، تقيا وبالتالي درجة التقوى، وبالتالي إن الله يراه، إن الله يراقبه في السر والعلن ويحصل على محبة الرب جل وعلا وعلى معيته. هذه الدرجة لكي يصلها الإنسان لابد أن يكون كما قال ميمون بن مهران، أن يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه، وبالتالي يتحرى الحلال. بهذه المحاسبة الشديدة يصل الإنسان إلى درجة التقوى. درجة التقوى مثل ما قلنا في الدروس السابقة درجة عالية، هذا الأتقياء هم أولياء الله، هم الفائزين في الجنات والحدائق في جميع الفوز في الدنيا والآخرة. لكي أصل لهذه المرتبة الموضوع يحتاج مني إلى أنفاقات، ومن بين الأنفاقات توظيف محاسب في داخل نفسي. إذن أنا عندما أنفق على شركتي الذاتية لابد أن أوظف محاسب دقيق كفء لكي يوجه استثماراتي، لكني أضع شركة فيها كثير من رؤوس الأموال الضخمة ولا يوجد فيها قسم محاسبة جيد، هذا كلام غير منطقي. وقيل عن التقوى بأنها اتقاء عذاب الله سبحانه بصالح العمل والخشية من الله في السر والعلن. وقيل أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. ويقول الشافعي رحمه الله كلام جميل جدا: من لم تعزه التقوى لا عز له. عز الإنسان في تقوى الرب جل وعلا، وفي غير تقوى الله إذا الإنسان خارج التقوى أصلا ما عنده عز.